الا من باب الشبهة، ولا يقع في المحظور الا من باب الايه؟ الشهوة. والانسان لو وقع في الشهوة ولم يقع في الشبهة لكان رجوعه قريبا. ولذلك مسألة الوقوع في الذنب، الوقوع لسلم يقع في الذنب طالما كان الذنب عمليا جرته اليه شهوته، وقع في الامر من جراء الشهوة والميل الى الدنيا والميل الى الشهوات، هذا الرجوع سهل قريب. لكن الخطورة، كل الخطورة في الوقوع في الايه؟ في الشبهة، لان الشبهة تضلل والعياذ بالله. الشبهة توقع الانسان في الايه؟ في الضلال. لكن الشهوة توقع الانسان في الايه؟ في الفسق العملي. في الفسق، لان احنا عارفين ان الفسق برضه في فسق اكبر مخرج من الملة، كما قال تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. ففي فسوق اكبر وفي فسوق اصغر، وفي نفاق اكبر وفي نفاق اصغر، وفي ظلم اكبر وظلم اصغر، وشرك اصغر وشرك اصغر، وكفر اصغر وكفر اصغر، وهكذا. فكل هذا في ضوء فهم اهل السنة والجماعة لهذه الايه؟ الاسماء والاحكام. يقول: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها. لتأخذن، وشوف اللام المعطئة للقسم والنون التي تدل على التوكيد، لتأخذن أمتي مآخذ القرون، يعني تسير سير من سيرة واحدة، مآخذ طرق وسبل، القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. شوف التدقيق، التدقيق والتحقيق، ان الامة تسلك كل المسالك التي سلكتها الامم ايه؟ السابقة. غير ان هذه الامة فيها طائفة باقية على الحق، خلي بالك هذا الفرق. اما الامم السابقه فلم تكن فيها طائفه متمسكه بالحق الا في وجود الانبياء، وبعد الانبياء من الممكن ان يبقى هؤلاء لمده زمنيه محدده، ولكن لا يكونون، ليس شرطا ان يكونون او ان يكونوا موجودين في سائر العصور. ولذلك لا يوجد في جيل من الاجيال مجموعه مثلا من المتبعين لرسول من الرسل السابقين على الحق، على الحق الواضح البين، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. فاين هم اتباع المسيح اذا؟ لم يكن على ارض الله حينئذ من يتبع المسيح بحق او يتبع موسى عليه السلام بحق. والا فقول الرسول عليه الصلاه والسلام: اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، وكان يقول هذا عن مجموعه بدر الذين كانوا معه صلى الله عليه واله وسلم، وغيرها من الادله الكثيره. بعكس هذه الامه فان الخير فيها موجود، لانه ليس بعد نبيها نبي وليس بعد كتابها كتاب. واذا ضيعت هذه الامه الحق كاملا، واذا لم يبق في هذه الامه من يحمل هذا الدين بحق، ماذا تكون النتيجه؟ لبطلت حجه الله على الخلق. والله عز وجل يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وكذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاذا خلق خير من هذه الامه من سائر اجيالها الى قيام الساعه، لا توجب ان يكون هؤلاء الناس، كل الناس بقى، يصبح لهم حجه ولا لا؟ والله يقول: لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فبمجيء محمد صلى الله عليه وسلم اقيمت الحجه، اصبحت الحجة موجودة في ارض الله تبارك وتعالى، قد لا تقوم على بعض الافراد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامة ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار. ما لا يسمع به يهودي ولا، يعني من الممكن ان يكون بعض الاشخاص في بعض الاماكن قد لا يسمعون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء لهم عذرهم وهؤلاء لهم حكمهم كأهل القطع

قال له ايه؟ مرها فلتصبر ولتحتسب. صبر بس؟ لا. ولذلك قال للمرأة التي قالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى. فالصبر على المقدور محتاج تقوى ومحتاج احتساب، تحتسب الامر عند الله عز وجل، بعكس الصبر على المشروع. الصبر على المشروع كله طاعة، لانك بتصبر على القرابة والفعل او تصبر عن الارادة والفعل، اللي هو صبر على الطاعة او صبر عن الايه؟ عن المعصية. اما القدر فلا بد له من ايه؟ الصبر على المقادير، لابد يكون معاه ايه علشان يكون في ميزان حسنات الانسان؟ احتساب وتقوى. فهنا يقول رحمة الله عليه: وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالإيه؟ بالصبر. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، يعني متعلقة بهذين الأمرين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين بهما تنال مرتبة الايه؟ الإمامة في الدين. ده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. أما كلامه فهو قريب من هذا في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، فيقول: والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاء وبين الخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاء. نفس الكلام، فالأول البدع والثاني اتباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء، وبهما كذبت الرسل وعصي الرب تعالى ودخلت النار وحلت العقوبات. فالأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى فتنه هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنيا. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم التاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله عن شوف الإمام أحمد بقى قيل عنه إيه؟ قال عنه أحد العلماء ونقله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، الرجل اسمه أبو عمير بن النحاس الرملي، يقول: عن الدنيا ما كان أصبر. عن الإمام أحمد، شوف استحق مرتبة الإمامة في الدين إزاي. عن الدنيا ما كان أصبر، وبالماضين ما كان أشبه. أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما تسمعوا الكلام ده لا تظنوا أن هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام كانوا بيقولوا الكلام كده بدون ما يكون الكلام له رصيد من الواقع. أصل إحنا للأسف أصبحنا في زمان بعض الناس يكتبون مدحا يقاس بالأشبار، وأحيانا يقاس بالأمطار. بعض الناس يريد أن يأتي على حدث من الأحداث فيريد أن يفتنه، والعياذ بالله يفتنه، فيكتب له كلاما كثيرا ويقول عنه: وما رأيت مثله، وما رأى هو مثل نفسه، ويبدأ يمدح الشخص اللي هو بيتكلم عليه. ما يكملش شبر علما في العلم، ما يكملش شبر، وتجد واحد يقعد يتكلم عنه ويقعد يمدح فيه مدح والعياذ بالله يكسر عنقه ويقسم ظهره. واتفرجوا على مقدمات الكتب والسنوات اللي بتكتب على الأحداث، الذين لو كان هناك في زماننا علماء لما تصدوا أو لما تصدينا جميعا للكلام في دين الله رب العالمين. ولكن لخلو الزمان من الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين تصدر أمثالنا. هذا الكلام لا نقوله تواضعا، فإننا أدرى بما فينا من علم ومن عمل ومن حال، نقول حق هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. فيجي بعض الناس يقعد يمدح

والذي يدفعه شهوة لحظة على عذاب الأبد أو الدهر أو عذاب طويل في الدار الآخرة، غضب الرحمن سبحانه وتعالى. فالعقل لما يقارن بين الاثنين، لكن الإنسان الأبلة السفيه يقع على الشهوة حينما يراها ولا ينظر أبعد من إيه؟ من موضع قدمه. لكن العقل يبص يقول لا ده الشهوة دي بالنسبة لي فخ من الشيطان. طب أنا ألتذ لمدة قد إيه؟ اللذة بكل مدة قد إيه؟ يعقبها إيه؟ عذاب طويل. لا، يبقى أنا أمتنع. فالعقل الكامل يجعل الإنسان في إيه؟ في وقاية من الوقوع في مثل هذه الشهوات. لكن عند خروج ورود الشبهة بقى، البصر الناقد اللي هي البصيرة يكون عنده نقد، فيعرف أن هذه شبهة تريد أن توقعه في الضلال أعاذنا الله وإياكم. فقوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. شوف ما بتبقى المسألة ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه يعني نصيبه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم ويخوض كخوضهم، وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم، ثم حضهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي الآية التالية على طول للآية السابقة. فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه من الحكم، وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى. الأصل اللي هم مين؟ السابقين. والفرع اللي هم مين؟ اللاحقين. ده الأصل وده الفرع اللي قيس بيه، مش كده ولا لا؟ شبه دول بدول، قد دول على دول. قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب. ايه هو المعنى الذي علق به العقاب؟ ها؟ استمتعتم والخوض. هي دي العلة المؤثرة، مش كده ولا لا؟ هي دي العلة المؤثرة التي اشترك الاثنين فيها. الفرع اشترك فيها مع الاخر، يبقى لابد ان يحل بيهم الايه؟ العقاب. العقاب هو الايه؟ الحكم. العقاب هو الحكم. فشوف جعلوا قياس كامل الاركان، اصل اللي هم القدامى، وفرع اللي هم اللاحقون، ثم العلة المؤثرة اللي هي ايه؟ اللي هي الاستمتاع والخوض. ثم كمان وقح المناط، تنقيح المناط، ان ما تظنه علة ابعدها، يبقى ابعد الفارق اللي هو ايه؟ قالك ده ما يأثرش، هذا الفارق غير مؤثر، اللي هو كانوا اشد منكم ايه؟ قوة، واكثر اموالا واولادك، فرق منهم. هل الفرق ده يجعلهم ما يشتركوش معهم في الحكم؟ قالك هذا الفرق ليه؟ غير مؤثر، لان مش ده العلة، العلة الايه؟ الخوض والاستمتاع بالخلق. فشوف جلق قياس مكتمل ليه؟ الاركان. ذاك ابن القيم لما ذكر الايه دي ذكرت اعلام الموقعين لما كان بيتكلم في ايه؟ في ادله القياس، اما كان بيستدل على القياس من القران الكريم. قال فتامل صحه هذا القياس وافادته لمن علق عليه من الحكم، وان الاصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب واكده كما تقدم بضرب من الاولى وهو شده القوه وكثره الاموال والاولاد. فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه، فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟ فكان قياس أولوي كمان، واخدين بالكم؟ وبعد ذلك قال الكلام الذي ذكرناه سابقا. فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة، والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة، فهذان الداءان هما داء أو هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما هم. نكتفي بهذا القدر من الكلام في كتاب الإمام ابن قيم الجوزية، لنعود مرة أخرى إلى كلام الإمام شارح الطحاوية رحمة الله عليه. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل

وأذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله قول الإمام الطحاوي: فمن سأل لما فعل، يعني لما فعل الله هذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طبعا لو سأل وقال لما فعل اعتراض، واخدين بالكم، لكن لو سأل لأنه قال إيه فقد ومن رأى فقد رد حكم الكتاب، يبقى الذي اعترض رد الحكم، زي ما قال إبليس لربه تبارك وتعالى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه هذا؟ لا يسأل عن الحكمة، وإنما يرد حكم الله سبحانه وتعالى. قال: لكن اللي بيسأل عن الحكمة من أجل التعلم، ولذلك لما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة وسألتها وقالت لها: لماذا النساء إذا حاضت المرأة وأفطرت ولم تصلي، يعني معروف إن المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكنها إذا طهرت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فقالت لها: حرورية أنت؟ الحرورية هم الخوارج كانوا يعترضون على مثل هذه الأحكام. قالت: لا، أنا جاي بسأل عشان أتعلم. فقالت: لا، هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما سأل عن الحكمة لماذا إن الأمر التسليم فيه لأننا لا نعرف في هذا الأصل، أننا إذا أمرنا الله تعالى أننا نسلم، لأن الله قال عن الإسلام: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أنا مش عارف الحكمة، بس اللي ربنا يأمرني بيه هنفذه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بيه سأنفذه، واللي ينهاني عنه القرآن أو السنة سأسابع إلى إني أمتنع عنهما. لكن لو سألت عن الحكمة من أجل التعلم كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أنا أؤمن، ولكن ليطمئن قد عايز إيمان أعلى. فهذا عليه الصلاة والسلام لم يكن يشك في قدرة الله تعالى، وإنما هو يريد أن إيه يرتفع إيمانه، كما قال موسى: رب إيه أرني أنظر إليك. فموسى سأل الله أن يراه، وإبراهيم سأل الله تعالى أن يريه إيه كيف يحيي الموتى. فإذا هما يطلب كل واحد منهما إيه زيادة الإيمان والارتفاع إلى مرتبة أعلى، لكن المسألة مش مسألة اعتراض أو شك، والعياذ بالله في قدرة الله تبارك وتعالى. فقال: فمن سأل لما فعل، ليه فعل كده؟ ليه خلق هذا فقيرا؟ ليه خلق هذا غنيا؟ لماذا ما أتواش الناس كلها في الغنى أو الفقر؟ لما لم يساوي بين الناس فيك؟ هذا لا يجوز، وهذا الأمر لا تستطيع أن تصل إليه، ولا الرسل، لو جبت الرسل مجتمعين ومعهم الملائكة ما يقدروش يقولوا لك فلان خلق فقير ليه، وده خلق غني ليه، وده طال عمره ليه، وهذا الطفل الصغير مات بدري ليه، وهذه المرأة لم ترزق بأولاد على الإطلاق، وبجوارها امرأة أخرى عندها أولاد كثيرين بترميهم في الشارع. كل الكلام ده كله يجي لك بعض الجهلة ويقول لك ويدي الحلق للي بلا ودان، هذا والعياذ بالله اعتراض على مشيئة الله عز وجل. أما تيجي تقول ربنا المثل ده على السنين كثير من الناس، سبحان الله، يدي الحلق للي بلا ودان، دي مصيبة، لأنك بتعترض هنا على إيه؟ على حكمة الله عز وجل. لا، كل شيء له حكم فيه حكم، جهلنا بحكم الله عز وجل لا يعطينا حقا في أن نعترض، وإنما من اعترض فقد رد حكم الله سبحانه وتعالى. ومن اعترض في عندنا الكفر اسمه كفر الرد والإقرار، مش كده ولا لا؟ مش الكفر ست أنواع، منهم كفر الرد كما فعل مين؟ كما فعل إبليس عليه لعنة الله. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يقول الشارح: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله، مبنى العبودية والإيمان على إيه؟ على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. لأنك أنت لو عرفت الحكمة من كل شيء، فإذا أين الإيمان بالغيب إذن؟

الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس الوابل الطيب من الكلم الطيب يتحدث عن مراتب تعظيم الأمر. يقول فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، أول حاجة التصديق، ثم العزم الجازم على امتثاله، عزم من حديث على امتثال ما أمرت به، التصديق أولا، ثم تعزم عزما أكيدا جازما على الامتثال، ثم مش عزم بس، المصارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، تسارع وتبادر موانع قد تأتي وقواطع قد تقطع عليك الطريق، لأن الإنسان منا قد يعزم على الفعل ثم يسوف، والتسويف هذا قد يأتي مرض، قد يأتي سفر، قد يأتي مانع من الموانع التي تجعلك لا تستطيع. فأنت حينما تؤمر بالأمر أنت تصدقه، أول الدرجات جاء لك نص في القرآن أو في السنة، أول شيء تعمله إيه؟ تصدق أن هذا هو أمر الله عز وجل وتسلم له، ثم تعزم عزما أكيدا على تنفيذ أمر الله، إن كان أمرا أن تعزم على أن تعمل به أو أن تنفذه، إن كان لك أن تنتهي عنه. طيب بعد العزم يتحول بقى الأمر إلى فعل، تسارع، المسارعة دي بقى يعلمها الله منك، وأن تبادر، بتسارع إيه؟ تسارع الشيء جاي عليك في الطريق لا تدري متى يرجعك ليقطع عليك الطريق ويمنعك من تنفيذ هذا الأمر. يبقى موقفك إيه ساعتها؟ ولك واحد أنا كنت ناوي أعمل كذا ولكن جالي شيء. طب أنت لما جاءك الأمر جالك إمتى؟ جالي من سنة وكنت عندك عزم، أيوه عزم على إني أنفذه. طب ما نفذتش ليه؟ والله بقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقدر الله وما شاء فعل. الله يعلم منك أنك كنت إيه؟ متهاونا ولم يكن عزمك جادا. ولذلك عند أهل السنة والجماعة الكلام ده نحتاجه في باب القدر أما هنتكلم فيه التوسع بإذن الله تعالى، إن الإرادة الجازمة والقدرة التامة لابد وأن ينتج الإيه؟ العمل منهما معا، لكن لو تخلف العمل إما من عدم الإيه؟ ما عندكش قدرة على العمل تامة، لو القدرة تامة موجودة وعندك الإيه؟ الإرادة الجازمة، فإن كانت القوة موجودة وما نتجش العمل يبقى كانت الإرادة إيه؟ ضعيفة. الإرادة لو قوية وشديدة وعندك القدرة لابد إنك إيه؟ يخرج منهما العمل، واضح؟ ولذلك يعني مثلا على سبيل المثال إنسان عنده قدرة على دفع العدو وعنده إرادة، ولازم يكون عنده إرادة وإلا الرجل هيقتله، لازم يدفع عن نفسه، وإلا ما يدفع عن نفسه كان إيه؟ تقصير في الإيه؟ في القدرة مش في الإرادة، لأن لابد الإرادة بتبقى في الإنسان الشديدة عشان يحافظ على حياته، فإن لم يستطع يبقى أوتي من إيه؟ من القدرة، ما أوتيش من الإرادة. فإن كانت عندك قدرة على التنفيذ أو على إنك تنتهي عما نهاك الله عنه وجئت بالمحظور أو لم تأتي بالمأمور يبقى استعين إيه؟ إرادتك. ولذلك قال لك والمصارعة والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه. النصح يعني بمعنى الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به. ولذلك التوبة سميت توبة إيه؟ نصوحة، مش كده؟ يبقى بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه، ما تجيش تأتي به كده زي الصلاة. والصلاة لما بنضرب المثل بالصلاة اللي هي أعظم الأعمال بعد التوحيد، اللي هي التوحيد اعتقاد، أعظم الأعمال بعد توحيد الله تعالى الصلاة، وبعد ذلك بنضرب المثل بها لأن المعظم بيؤديها، معظمنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى بيؤدي الصلاة تأدية إلى مسألة عادة، يعني أهو بنخلص الصلاة وخلاص يعني. لكن حضور، وارجع برضه للوابل الطيب وشوف إياه ابن القيم لما اتكلم عن صلاة المحبين واتكلم عن المشاهد الستة التي يتحقق بها كل عابد لله محب لله موحد لله سبحانه وتعالى، تتحقق بها الصلاة التي تقر بها عين المؤمن التي كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أرحنا بها يا بلال رضي الله عنه. ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله